بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قتال الترك، قال باب قتال الترك، ثم ذكر رواية عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. أيضا الباب التالي باب قتال الذين ينتعلون الشعر، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: صغار الأعين زلفى الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. فقال باب قتال الترك كما سبق في روايات أو التراجم السابقة ما قيل في قتال الروم، ما قيل أيضا في قتال اليهود، هنا أيضا بيتكلم قتال الترك، قتال الترك وكما وصفه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شريطة أيضا من أشراط الساعة، يعني هذه شريطة من أشراط الساعة، لأن هذا لم يتحقق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر أن ذلك يتحقق وأنها شرط من شريطة من أشراط الساعة. فقال أن أشراط الساعة تقاتل قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن أشراط الساعة تقاتل قوما عراض الوجوه كأن وجههم المجان المطرق. فقال هم الترك، والترك ده أساسا قال هم بنو عم يأجوج ومأجوج، البعض قال ذلك دول بنو عم يأجوج ومأجوج، والبعض قيل سموا بالترك لأن ذا القرنين لما بنى هذا السور فكان هناك بعض منهم غائب، بعض من يأجوج ومأجوج غائب، فعلى ذلك تركوا فسموا بهذا الاسم. يبقى قالوا يعني هذا الترك من هم؟ فقالوا بنو عم يأجوج ومأجوج، ده قول من الأقوال. وقول قال لما بنى ذو القرنين السد يبقى كان بعض يأجوج ومأجوج خارج غائب فتركوا فلم يدخلوا مع قومهم فسموا عند ذلك بالترك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العلامات أنهم قوما ينتعلون نعال الشعر، قالوا نعال الشعر إما ده كناية أن شعور هؤلاء تكون طويلة بحيث تغطي الأقدام، وإما أنهم فعلا يعني هذه نعال من الشعر المضفر أو من شعور المضفرة فينتعلون هذا الأمر. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجوه هؤلاء، قال عراض الوجوه، قال صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، فده كله وصف، هذا وصف هؤلاء لهم شبه واحد، يعني شبه واحد كما نقول مثلا أهل الصين دول لهم شبه واحد، أهل مثلا اليابان لهم شبه واحد. يبقى الكلام بيتوجه إلى هؤلاء، والبعض قال إن هم يعني أهل الصين، أهل الصين قلنا على أساس إنهم لهم وجوه واحدة، وأيضا يعني هذا الكلام بينطبق عليهم، صغار الأعين يبقى عند يقى، وذلف الأنوف يبقى الأنف أيضا بتبقى فطسانة وكذلك عريضة مفترشة، يبقى قالوا كل ذلك، وكأن وجوه المجان المطرقة قالوا يبقى عراض الوجوه وأيضا استدارة الوجه مع امتلاء الوجه باللحم. قال يبقى كل ده الأوصاف ده بتنطبق، مش المقصود بهم الأتراك ولكن دول الترك أساسا. وقالوا بيتوجه الكلام من دولة ناحية أنهم أهل الصين أو اليابان أو أهل هذه المناطق لأنها لها ينطبق عليها هذا الكلام، ولهم أيضا شبه واحد، لهم شبه واحد. فقالوا لهم الترك، يبقى في قتال بيننا وبين الترك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعلوم الشعر إما أنهم شعرهم طويلة بحيث تغطي الأقدام، وإما أنهم فعلا يتخذون الشعر كنعال، يبقى الشعور المضفرة يتخذوها نعال، يلبسون هذه النعال في أقدامهم. وكذلك كما وصفهم يبقى حمر الوجوه، صغار الأعين، زلف الأنوف، ونعلوم الشعر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال نم من الأعاجم، يعني ليسوا من العرب ولكن دول من الأعاجم، من الأعاجم. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول صحة تقاتلوا خوزا وكرمان ومن الأعاجم، برضك نفس الأوصاف تنطبق على هؤلاء، نفس الأوصاف تنطبق على هؤلاء، حمر الوجوه، فص الأنوف، صغار الأعين، كأنه جاءوا المجان المطرقة، نعلوم الشعر. وقال لا تقوم الساعة، رواية عند البخاري رحمه الله، حتى تقتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، يبقى ده كلام صريح، هؤلاء من الأعاجم. وصف أيضا هذا الوصف، حمر الوجوه، فص الأنوف، صغار الأعين، كأنه جاءوا المجان المطرقة، نعلوم الشعر. فدي رواية حتأتي بعد ذلك. وقيل أن بلاد هؤلاء ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين، يبقى قيل أن دولة أساسا بلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور، يعني هي في هذه المناطق. يبقى قلنا على أساس لهم شبه متقارب وأيضا لهم ذلك الوصف، يبقى العين صغيرة، أيضا فص الأنوف، يبقى الأنف مفترسة كده مفترشة، وكذلك الوجوه ممتلئة باللحم ومستديرة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دبته واستنصر. من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دبته واستنصر. ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال كنت فررت أبا عمارة يوم حنين. قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم حصرا ليس بسلاح، فأتوا قوم الرماة جمع هاوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. يبقى بيتكلم على يوم حنين، يبقى وبينا أن المسلمين أو أن البعض قال لن نهزم اليوم من قلة، قلنا لأنهم خارجين من فتح مكة وبالتالي نصر ونشوة النصر، وكذلك العدد كان أكبر من هوازن، يبقى كقياسات مادية العدد أكبر من عدد المسلمين، أكثر من هوازن، وكذلك خرج بهذه النفسية ونفسية المنتصر والعدد كبير، والتجهيزات أيضا يعني أكبر من تجهيزات هوازن، فالقوى المادية في صالح المسلمين. فقال البعض لن نهزم اليوم من قلة، ولكن حملت هوازن كحملة رجل واحد ورشقوهم بالنبال فتفرقوا كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى ده الوصف هو كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. ماذا حدث في صفوف المسلمين؟ يبقى تفرقوا وكل توجه أي توجه لكي يفر من هذه النبال. وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فر وما ولى. صلى الله عليه وسلم، وبدأ في تجميع الصحابة رضي الله عنهم، أنه وقف على بغلته البيضاء وكان ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمعوا إليه. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: من صف أصحابه عند الهزيمة، يبقى هزيمة وقعت كده في البداية فعلا بالصحابة، ونزل عن دبته واستنصر، ينزل عن دبته واستنصر، يبقى لم يفر، وما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال براء بن عازب رضي الله عنهما، ولكن هو وقف ثابتا ونادى في القوم حتى اجتمعوا، ثم هجموا على هوازن فألحق هذه الهزيمة المنكرة بهوازن. قال: وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه يقود به، فنزل واستنصر، فنزل من على الدبة، وعلى ذلك يستجلب النصر من ربي سبحانه وتعالى. يبقى استنصر بالله عز وجل بيطلب النصر، زي ما حدث في بدر: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكيف كان يلح في الدعاء على ربي سبحانه وتعالى حتى يعني جاء ذلك النصر. هنا أيضا نزل من على دبته واستنصر، أطلب النصر من الله عز وجل، والنصر إلا من عند الله. يبقى نقول انظر بقى إلى القائد وأهمية وجود القائد، يعني كيف يقود هذه المجموعة، وهذه المجموعة لا تجتمع إلا بوجود قائد، يعني هذا القائد يشير وأيضا يرشد هؤلاء. فلذلك من صف أصحابه عند الهزيمة بهزيمة، قلنا الموقف يعني موقف صعب، يعني هذا موقف صعب جدا، وفي تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمخاطر، قلنا لأن ده يعني مطلوب ومقصود من جهة الأعداء، ومع ذلك كان همه هو في تجميع أيضا من فر وهرب، لذلك كان ظاهرا وكان ينادي على صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني وكأنه يشير إلى نفسه، لكن ده أساسا مهم القائد. ولذلك من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دبته واستنصر، مش الهم فقط هو في تجميع الصحابة رضي الله عنهم، ولكن أيضا في عودتهم وتوبتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وطلب النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. فكان فعلا النصر حليفا لهم بعدما ألحقت بهم الهزيمة في بداية اليوم. قلنا الهزيمة دي ألحقت ليه؟ يبقى لما التفتوا أو التفت البعض التفاتة يعني يسيرة إلى هذه القوة، وبالتالي اطمأن عند ذلك لن نغلب اليوم من قلة. فهذه كانت الهزيمة المنكرة، هزيمة منكرة، ما كلمة معناها كلمة كده، وقلنا البعض قال ذلك، ولكن اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى جاء العقوبة على المجموع، جاءت العقوبة على المجموع، فبرضك الإنسان يعني ينتبه، كلمة قد لا يلقي لها بالا، قد لا يلقي لها بالا، ولكن هذه الكلمة يعني ماذا حدث من خلالها؟ هزيمة منكرة بالمسلمين في البداية كده، وأن هوازن يعني جمعوا وهجموا كهجمة رجل واحد ورشقون بالنبال حتى فر هذا المجموع الكبير. حين نقول الأمر كان كلمة قيلت كلمة، ولكن كيف أن هذه الكلمة كان السبب في إلحاق الهزيمة بالمسلمين في بداية اليوم، وبعد كده مع التوبة والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى كان النصر والتوفيق من الله تبارك وتعالى. قلنا عشان الإنسان يتعلم لا يستهين بالكلمة، لا يستهين، والله تعالى ضرب لنا المثل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، وكذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: العبد يتكلم الكلمة تكون من رضوان الله، نوى أن يعني يرقى بها في المنازل، وقد تكون من سخط الله أن يلقى بسببها في جهنم يعني 70 خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة تكون من سخط الله، يبقى على ذلك حيكبس بها على وجه في النار، وكلمة قد تكون من رضوان الله عز وجل يرقى بها في المنازل. والله تعالى ضرب لنا المثل بالكلمة الطيبة وبالكلمة الخبيثة. ثم ذكر الباب التالي، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. يبقى ده أيضا هذا سلاح من أسلحة النصر، هو الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ولكن الكلام ده مع الأخذ بالأسباب المشروعة. والنبي بقى احنا ممكن ايه ندعو ونعلم ان الدعاء ماضي، ولكن في أساسا يعني اشتراط أو في أسباب لابد من استيفائها أو شروط لابد من استيفائها، عشان إحنا ما ناخدش الجانب ده مع التقصير في الجوانب الأولى وهي في مسألة الإعداد والتدريب لغير ذلك. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة رأت الخير. قلنا يبقى إحنا بنجتهد في هذه الاستعدادات، لكن القلب يعني يتوجه بكليته إلى ربي لا يلتفت إلى هذه الأسباب. يبقى هنا هنبقى الدعاء والاستغاثة والتضرع الله عز وجل، لكن ده مع استيفاء الإنسان للشروط المطلوبة، كما قال لنا ربنا سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى الاستخلاف ده يجي إزاي؟ هذا مشروط. يبقى المشروط ده يتحقق إزاي؟ تحقيقنا للشروط. لكن إحنا بنطلب أن يتحقق المشروط مع تقصيرنا في استيفاء الشروط. هنا برضك بندعو ونطلب الله عز وجل النصر والتمكين لغير ذلك مع التقصير. يبقى السنة الكونية لا تعرف المحاباة. امتى بيكون ده الدعاء ده هيبقى ماضي؟ لما احنا بننفذ ما هو مطلوب وبناخذ به الاسباب المشروعة. قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. يبقى احنا بننتصر على المشركين عن طريق الدعاء، ولكن احنا كما بينا قبل ذلك ان في مفاهيم لابد ان تصحح، مفاهيم لابد ان تصحح. يبقى الانسان عنده تقصير ما بعده تقصير، وبالتالي بيبقى يتضرع الرب سبحانه وتعالى ويدعو يبقى على ذلك، لكن في اسباب انت لابد من الاخذ بها. يبقى وده الدعاء ده سبب من الاسباب ومن اجل واهم الاسباب، لكن في اسباب سابقه يبد من قيام العبد بها حتى لا يكون ذلك التقصير. يبقى لذلك قال: باب الدعاء المشركين بالهزيمه والزلزله. قال في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلم بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجلد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسنين يوسف. ايضا في رواية عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحزاب على المشركين فقال: اللهم انزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش ونحر الجزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قريب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أبي، والصحيح أنه أمية بن خلف. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، فلعنتهم. فقال: ما لك؟ قلت: ولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. فقال: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. لكن كما بينا في أسباب مشروعة لابد من الأخذ بها، ومن أجل هذه الأسباب هو الدعاء. لكن يبقى الدعاء فقط مع التقصير في الأسباب، نقول لك انتبه. يبقى البعض بيدعو ويدعو ولكن هو في ظن أنه لم يستجب له، قل على ذلك يبقى الدعاء على المشركين مع الأخذ بالأسباب المشروعة، إعداد القوة التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما كان يوم الأحزاب وما كانش فيه تقصير من جانب المسلمين، يبقى حفروا الخندق، يعني كما أشار على ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، حفروا الخندق بينه وبين الكفار حتى لا يتمكن الكفار من الوصول إليهم، ومع ذلك يبقى بيدعو ربه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. مش حفر خندق فقط كده، ولكن كان شغلات وحتى فاتت صلاة العصر. وان الكلام ده كان قبل نزول صلاة الخوف، قبل نزول صلاة او تشريع صلاة الخوف. فعلى ذلك ما صلى العصر إلا بعد ما غابت الشمس. يعني لما جاء عمر رضي الله عنه وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوها حتى الآن حتى دخل غربت الشمس، فدعا المشركين قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يبقى جواز الدعاء للمشركين، ولكن برضك بننتبه كده أن الإنسان قد يعتمد على الدعاء فقط مع التقصير، زي ما الإنسان بيدعو بالرزق كده يدعو ويجأر ويلح في الرزق، ولكن هو قاعد في بيته، يبقى من أين يأتي له ذلك الرزق؟ لا، أنا مطلوب أن أنا أسعى وأطلب رب سبحانه وتعالى سعة الرزق، لكن لا أقعد في بيتي. الإنسان عايز النصر والتمكين، مش وأنا قاعد كده مع التقصير الشديد جدا يعني في إعداد العدة التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. لا، إحنا بنسعى إعداد العدة، ولكن ده أخفى ما نملك. وكقياسات مادية بين تجهيزات مثلا المسلمين وتجهيزات الكفار، نقول أن تجهيزات الكفار تفوق تجهيزات المسلمين، لكن ده أقصى ما يملك المسلمون عند ذلك، أقصى يعني ما ظنوا بجهد أبدا ولا بوقت ولا بأي نوع من أنواع التجهيز، لكن ده أقصى ما يملكون. فعند ذلك لما يدعو يستجيب ربنا سبحانه وتعالى له ذلك الدعاء، لأنه ما قصر في الأخذ بالأسباب المشروعة. فلما كان يوم الأحزاب، يبقى نرجع كده يوم الأحزاب إيه اللي حدث وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وما الأسباب التي أخذوا بها. يبقى يعني شوف لما أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بالخندق، يعني كيف حفروا ذلك الخندق بينهم من الكفار حتى تكون منهم، وكل ده أخذ بالأسباب. وكان منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وكذلك أيضا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أجدد وطأتك على مضر، اللهم سننا كسنين يوسف. يجد عليه بقى عقوبة والبأس لغير ذلك. يبقى دعا على هؤلاء، ودعا أيضا بأن تكتب النجاة لفلان وفلان وللمستضعفين من المؤمنين بصفة عامة. يبقى ده الدعاء هو العبادة، والدعاء ده من أجل الأسباب ومن أعظم الأسباب. وفي أساسا أن العبد لا يلتفت لغير الله عز وجل، ويستجلب ذلك النص من ربي سبحانه وتعالى، ولكن أيضا مع التأكيد أنه ينبغي أن نأخذ بالأسباب. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحزاب على المشركين، فقال اللهم انزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. يبقى ده دعاء على المشركين، يبقى دعاء على المشركين لم يدعو لهم، يعني نقول دعا بإزالة هذه الطواغيت التي تمنع من وصول الحق إلى الناس، أو نية تجاهد للصد عن سبيل الله يبغونها عوجا. فعلى ذلك الدعاء يبقى كما هو مطلوب كده إزاحة هذه الطواغيت من طريق الناس حتى يصل إلى ذلك الحق الذي يوصله الرسل أو الدعاء لدين الله عز وجل. منها برضك هنا الدعاء لهؤلاء مع يقين العبد، أدعو الله أنتم موقنون إجابة، يقين العبد أن الله عز وجل المتصرف في هذه الأحوال. لكن إياك والتقصير، إياك والتقصير في الأخذ بالأسباب المشهورة. ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش رجع زور من ناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه. ولما كان بيصلي في ظل الكعبة وهو كان بمكة صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك جاءوا بسلة جزور بني فلان وطرحوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فظل على ذلك حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وألقت ذلك عنه، فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، وسمى بقى اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة والخلف عقبة بن أبي معيط. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلا. استجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقلنا المسألة دي أساسا يبقى ده كان في مكة، ودولت ما قتلوا إلا في السنة الثانية من الهجرة في وقعة بدر، وبدر كانت في السنة الثانية، السنة الثانية من الهجرة، يبقى وده كان الحدث ده في مكة يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان احنا يعني ننتبه، الله تعالى يستجيب دعاء من دعاه، لكن يا ترى امتى يكون التنفيذ؟ مرد ذلك الى ربك سبحانه وتعالى. يبقى بعد سنوات استجاب الله عز وجل استجاب، لكن التنفيذ كان امتى؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى الاستجابه امتى؟ طالما ان الانسان دعا ربه سبحانه وتعالى له احدى ثلاث خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان هو يعطى عين ما دعا به، واما ان هو يؤجل له الثواب الى يوم القيامه، واما ان يدفع به من القدر ما يتوازى او يتساوى مع ذلك الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الدعاء من القدر، ولا يدفع القدر الا القدر. فيبقى الدعاء يبقى نقول على ذلك يدفع به القدر، او يعطى الانسان ما طلب، او يدخر له ذلك الثواب ليوم القيامه. لكن يبقى يقين الانسان ان الله تعالى بيستجيب له طالما ان هو لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم، وكذلك ايضا كان مطهر لمطعمه ومشربه من الحرام، لان ده مانع ايضا من موانع القبول. فالله تعالى بيستجيب للدعاء، لكن احنا بيبقى في التصور لما ادعو انا عايز ارى اللي انا دعيت به اشوفه حالا، والا كده يبقى معناها ان الله تعالى ما يستجيب لي. نقول لا، انتبه كده الاستجابه، لكن امتى يكون ذلك الامر؟ يبقى مرد ذلك الى الله سبحانه وتعالى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأبي بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. دعا اليوم في مكة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيتم في قليب بدر قتلى. امتى الكلام دوت؟ في بدر، في السنة الثانية من الهجرة، لأن يعني دي غزوة بدر وقعت في هذه السنة، وجاءت فرضة في هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة. يبقى الله تعالى استجاب سبحانه وتعالى، ولكن امتى كان يبقى التنفيذ؟ يبقى الإنسان لا يتدخل في ذلك، أنا أظل أدعو، أنا كعبد كده يبقى أمارس الدعاء ولا أنقطع. يبقى الله تعالى يستجيب العبد ما لم يتعجل، قل دعوت ودعوت ولم يستجب لي. يقول لك لا، انتبه، استجابة ايه بس امتى؟ احنا بيبقى احنا ادركنا لمسألة الدعاء او تصورنا كده انه هيستجاب لنا، يبقى هينفذ عين ما طلبنا، لا ده عين ما طلبت، او انه يدخل لك ثواب ذلك الامر تجد يوم القيامة، او يصفى عنك من الشر والضرر بقدر ذلك الدعاء. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الامر ده لما نعلمه يبقى هنجد ان الانسان يواصل دايما في مسألة الدعاء ولا ينقطع. يبقى انا المهم عندي ان انا اتعبد الله عز وجل بهذه العبادة اللي هي الدعاء. انقطع امتى؟ لا انقطاع ابدا، واعبد ربك حتى اتيك اليقين. اظل في دعاء، يبقى نظل كده في دعاء، ادعو ربي سبحانه وتعالى، لو استجاب ربي سبحانه وتعالى اعطاني عين ما طلبت، مش معنى كده انقطع. ده الدعاء لا ينقطع، هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان بيلهم الدعاء ويوفق الى ذلك الدعاء حسب إيمان ذلك الإنسان، حسب إقبال هذا العبد على ربي سبحانه وتعالى. في أسباب كده، وبالتالي احنا بناخد الأسباب، وإن قلنا الدعاء ده من أهم وأجل تلك الأسباب. عبادة، يكفي كده أنها عبادة ربك، توفق يعني يوفق العبد إلى دعاء ربي سبحانه وتعالى. كذلك أيضا آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فلعنتهم، السلام عليك يعني الموت عليك، فلعنتهم عائشة رضي الله عنها. فقال: ما لك؟ قلت: ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. خلاص مسألة، يبقى هو رد عليهم الدعاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استجاب لنا فيهم ولا استجاب لهم فينا. يبقى جواز الدعاء على المشركين. يبقى نقول أن اليهود قالوا: السلام عليك، يبقى أي الموت عليك، دعاء بيدعو عليه. فعائشة لعنتهم يعني كانت لهم يعني من الكلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم رفقا: يا عائشة مالك؟ فقال: أن تسمع ما قالوا؟ فقال فلم تسمعي ما قلت عليكم. خلاص قالوا السلام عليكم وعليكم. عشان كده رد السلام على المشركين بصفة عامة وعليكم وعليكم، هو ده رد السلام، دي رد التحية. وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها. تيجي السنة تفصل لنا الكلام ده، نحن لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام، وكذلك أيضا إن سلموا علينا نقول عليكم، لا نتعدى ولا نتجاوز هذا الأمر. ويبقى ده رد السلام على المشركين وعليكم، وعليكم كما قلتم بقى، إن أرادوا لنا الخير يبقى لهم نصيب من ذلك، إن كان هم يدعون علينا بالشر فعليكم أي رد عليكم. فالله تعالى يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأقصر الطرق. ولذلك قال رفقا عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق حب الرفق الأمر كله، يعني حتى في مسألة رد هذا الأمر، رد هذا الأمر. يبقى هو لما سألني ما أعرفش بقى بدع علي ما تعيش علي فأقول عليكم. هذا الرد على أهل الكتاب. وفي المقابل أيضا لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم لو بدأني بالسلام كيف أرد، كيف أرد؟ يبقى عليكم، مع أن الآيات طبعا بتقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كلمة الرد إحنا ننتقل يعني هندركه إزاي، ردوها يعني بنفس الألفاظ، قال السلام عليكم أو عليكم السلام، يبقى هو ده الرد أهو بنفس الكلمات. أقول لك انتبه كده، يعني مفسرش كلام يعني كما نرى أو بالآراء، ارجع دايما كده للسنة، السنة توضح لنا كيف يكون الرد، إزاي يكون الرد. يبقى ده الرد الكامل على هؤلاء، وعليكم يعني وعليكم. قلنا البعض مثلا المشركين بيستند هذه الآية يعني في كتابكم، يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى قال لي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى احنا هنا ايه زدت عليها. لو مش هنزيد عليها يبقى رد نفس الكلام. يبقى هو ده المفهوم الذي يدرك في الأذان كده من الآية، من تأويل الآية. لكن ارجع دائما للسنة، السنة مفسرة لكلام ربك سبحانه وتعالى كيف يكون الرد. يبقى الرد قال وعليكم ولا نزيد على ذلك. وده نقول هذا كمال الرد على المشركين إن سلموا علينا أو بدأونا بالسلام. ثم قال باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب، هل يرشد المسلم أهل الكتاب ويعلمهم الكتاب. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك اسم الإريثيين. يبقى هل يرشد المسلم أهل الكتاب وعلوم الكتاب؟ يبقى بيستند إلى هذه الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب، إلى هرقل، إلى قيصر، وقال فإن توليت فإن عليك اسم الإريثيين اللي هم الفلاحين. يعني فعلى ذلك هل يرشد المسلم أهل الكتاب وعلوم الكتاب؟ يعلمهم. قلنا لأن الرسالة يعني كما هو معلوم رسالة مطولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يرشدوا كده. يبقى مجرد اللي هو أرسل له الكلام ده، يبقى هل يرشد المسلم أهل الكتاب ويعلمهم الكتاب؟ نعم، لأن هيجي الترجمان وهيترجم له الكلام ده هو اساسا، فهيبقى ده بمثابه تعليم. يبقى زي رساله كده هتوصل لك، يبقى فلان ادي مضمون الرساله فيها نوع من انواع التعليم، لان يعني كما سياتي الكلام عن الرساله وما بها، ما بهذه الرساله، وان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الى اخر الايه. فيبقى ده نوع من التعليم، نعم، لأن حياته ترجمان، إيه المفهوم، إيه المدلول، ما أرشدت إليه، مضمونها إيه. يبقى كل ده كأنك أنت بتعلمه المسألة. يبقى لما أكتب رسالة إلى فلان، يبقى الرسالة دي اشتملت على علم إخبار، بنخبر فلان بأمر، أو إن أنا أساسا يعني في مسألة هيتعلم من خلالها، يبقى إحنا أوصلنا له هذا الأمر. يبقى التعليم قلنا ممكن يبقى عن طريق أدي كتابة، عن طريق كلام، يبقى بأي صورة. دي وسائل كثيرة، يعني هذه وسائل، يبقى وسائل التعليم كده، يبقى أيضا هذه رسالات، ليه؟ لأنها اشتملت على علوم أو إخبارات معينة فيتعلم من خلالها. ثم ذكر الباب التالي باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. يبقى احنا ندعو على المشركين، ندعو على المشركين وكل اللي هم بيسعى فعلا للصد على سبيل الله سبحانه وتعالى. والدعاء للمشركين بالهدى بالهداية ليتألفهم. فقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ولما قدم طفيل بن عمرو الدوسي الدوسي رضي الله عنه وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، يعني هم دعوهم إلى الإسلام ولكن أبوا ولم يقبلوا ذلك، فادعوا الله عليهم. فقيل هلك الدوس، خلاص هيدعى عليهم. فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فاستجاب الله تعالى دعائي والله عز وجل شرح صدور هؤلاء للإسلام، شرح صدور هؤلاء للإسلام. لكن الشاهد من كده أنهم جاءوا للنبي طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه بعدما أسلم، وأيضا الطائفة التي أسلمت معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو على دوس، لأن أبت وعصت وأبت قبول ذلك الدعوة أو هذا الدين، فدعا لها وأن الله تعالى استجاب له وشرح صدور دوس للإسلام فأسلموا عن آخرهم. اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ثم ذكر باب التالي باب دعوة اليهود النصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. يبقى دعوة اليهود النصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. ذكر رواية عن قتادة رحمه الله قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياض في يدي ونقش فيه محمد رسول الله. أيضا في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه. فحسبت أن سعيد بن مسيب رحمه الله قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. يبقى احنا بنقتلهم ليه؟ ايه البغية من كده؟ حتى يكونوا على مثل ما نحن عليه. يبقى دعوة أهل الكتاب وقتال أهل الكتاب ده كان بسأل ايه الغرض من كده؟ يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخص هذا الكلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، ففعلوا ذلك عاصموني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابوا على الله. يبقى في بغية كده لمسألة الجهاد في سبيل الله، طلب العدو في عقر داري، لم يطلب العدو في عقر داري من أجل نحن مصادرة يعني خيرات هذه البلدان واحتلال البلدان، ولكن من أجل دعوة الناس إلى دين إيه؟ إلى دين الله سبحانه وتعالى، يعني إلى دين الله سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسل بعثا ويوم أميرا إلا وكان يأمره أنه لا يبدأ بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام، هذا الهدف الأساسي، هذا هو الهدف. فدعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، يبقى لغاية إمتى؟ يبقى الهدف حتى يسلموا حتى يؤمنوا، قال تقاتلهم حتى يكونوا مثلنا كما سيأتي الكلام. وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال، يبقى الدعوة قبل القتال، لأن دي أساسا يعني هذا الجهاد من أجل حماية الدعوة، يعني حماية الدعوة عشان تصل هذه الدعوة إلى الناس. فالجهاد مقصده إزالة هذه الطواغيت التي تمنع وصول الحق إلى الناس. فيبقى على ما يقاتلون، يبقى على هذا الأمر شهادة أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله وكذلك يقيم الصلاة والزكاة. أمرت أن أقاتل الناس بكلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لما تنتقل بعد كده تبقى أخوة، يعني كانت عداوة في الأول، لكن لما تابوا من الشرك وأسلموا وشهدوا شهادة التوحيد وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الرسالة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما. يبقى أي رسالة كده ترسل اليوم لابد يكون عليها ختم، عشان يبقى ده أساسا منين؟ من هذه الجهة. فاتخذ خاتما من فضة فجعلني أنظر إلى بياضي في يدي وناقش فيه محمد رسول الله. يبقى يكتب الكتابة وبعدين يختم هذه الرسالة، يعلمون أنها فعلا يعني قادمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا هؤلاء ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن دي الوسيلة لقبول هؤلاء للرسالة، لا يقبلون الرسالة إلا أن كانت مختومة. فاتخذ هذا الخاتم كان نقشه محمد رسول الله، قلنا وبالتالي إذا أرسل لهم الرسالة كان يقوم بختمها بهذا الخاتم. قلنا لماذا؟ لأن هؤلاء لا يتعاملون مع الرسالة إلا بهذه الصورة. أيضا الرواية التالية، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، يعني بعث بقى إلى الروم إلى قيصر إلى هرقل، وبعث بكتابه إلى كسرى اللي هو ملك فارس، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفع عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى حرقه أو مزقه في بعض الروايات، فحسبت أن سعيد بن سيب رحمه الله قال: فدع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومزقه كل ممزق كما مزق هذه الرسالة. الشاهد من كده أنه أرسل رسالة لدعوة هؤلاء إلى الإسلام، يبقى الدعوة لها صور ووسائل، لها صور متعددة، يبقى لا تتمثل فقط في خطبة أو في موعظة أو في درس أو محاضرة أو ندوة، لا، الدعوة أوسع من كده، أوسع. وأيضا يعني في تقصير شديد جدا في مسألة الدعوة، لأن الدعوة الآن موجهة إلى المسلمين، ده المفترض أن الدعوة دي توجه إلى جميع الخلق، منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل بهذه الرسالات إلى المشركين، إلى الرؤساء، إلى الملوك، يدعوهم إلى الدين. وقلنا أيضا يعني لما كان بيبعث السرايا ويقام على الأمير، يبقى ده جدل الطلب، يبقى كانوا يأتون إلى المشركين في بلادهم، يا ترى لماذا؟ لدعوة هؤلاء إلى دين الله عز وجل وتعريف هؤلاء بالإسلام. يبقى دي الدعوة ده أمر مطلوب، يبقى في مسألة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، إحنا بغية الكافر إيه؟ بغية الكافر صد المسلم عن دينه، دي بغيته بقى بأي وسيلة، وسيلة الغزو الفكري أو غير ذلك، يبقى كل دي وسائل، يبقى مش شرط بس اللي هو بالأسلحة الحية وغير ذلك، ولكن لا، يعني الغرض منها إيه؟ صد المسلم عن دين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فبأي وسيلة؟ يعني منها الغزو الفكري، غزو الفكر ده بيدخل كده بيغزوك فكريا، يغير في الأفكار ويغير في مضمون المصطلحات، وبالتالي يعني كما يقول يعمل غسيل مخ، فتجد ده هو الذي يدافع عن مثل علمانية، يدافع عن مبادئ مناقضة للإسلام. تتعجب ازاي الكلام ده؟ ما ده نتيجة غزو فكري، غزاه فكريا، يعني بيغيره كده فكره، وجعل فكره زي ما احنا بينا قبل ذلك الشيطان، ماذا صنع الشيطان مع آدم عليه السلام؟ جعل الشجرة الممنوعة كده شجرة مرغوبة، ما زال به حتى جعل آدم عليه السلام ينظر ان دي شجرة مرغوبة، فسعى هو بنفسه ليطعم من ثمارها ونسى. يبقى ده الغزو الفكري، غزاه فكريا كده، غزاه فكريا، زي مسألة الحرية، حرية روحه مغير لك المضمون بتاعها. ايه الحرية عندنا؟ حرية هي العبودية لله سبحانه وتعالى، عشان نحقق العبودية يبقى عشان نحقق الحرية يبقى محتاج ان احنا نحقق فعلا العبودية، لا، الحرية يبقى احنا استعملوا المصطلح ده، لكن المضمون بقى مضامين فاسدة، وبالتالي بدل مفهوم عندهم ما معنى الحرية يقول كذا وكذا، زي ما احنا نقول ما معنى السنة، يقول لك السنة دي اللي انا افعلها اثاب اتركها يعني لا الام، السنة من ناحية الفقهية بس بقت هي المشتهرة عندنا، مع هي مشتهرة عن السنة الطريقة التي يعني طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر رب سبحانه وتعالى، أمر ربي فيبقى ايه المطلوب ان احنا يبقى اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما السنه فيها الواجب وفيها الحرام وفيها برضك هذه الاحكام التكليفيه كلها، لكن احنا اقتصر عندنا ان السنه معناها كذا. يبقى ده غزو ايضا، ان هو سواء بقى ان غير لك مضمون المصطلح كله او ان هو غير لك يعني بقى وقف على جزء من هذا المضمون والباقي تم عزله، فلا يسعى الانسان اليه لانه مش عارف الكلام ده، يبقى ممكن يكون مفهوم قاصر، يعني مفهوم قاصر. فعشان كده ده الغزو الفكري، ازاي يغزوك فكريا. وقلنا بالتالي يلعب بافكار الانسان لو يتبناها ويغير ايضا في مضمون هذه المصطلحات، يعني مصطلح قائم لكن مضمونه مخالف تماما للمضمون الصحيح. فكانت دعوة اليهود النصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. يبقى ده الكلام، الدعوة قبل القتال، دعوة الجميع، قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، دعوة ده للكتاب، ده أمر مطلوب، يعني أمر مطلوب. فمتى بقى سندعو على الكتاب؟ أو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل البلدان دي فتحت إزاي؟ ما دي كانت بلاد كافرة، إزاي فتحت؟ عن طريق الدعوة لدين سبحانه وتعالى، عن طريق البعوث والسرايا التي كان يرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل الباب التالي، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والنبوة، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. ونرجع عن كلام ابن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.